بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم سلسلة الدروس العلمية لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء. الإصدار 28. الفوائد الجلية في المباحث الفرضية. تأليف سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء. بداية الشريط الثاني. الصلاة والسلام على رسول الله على آله وأصحابه ومن والاه. قلتم حفظكم الله في الفوائد الجلية: باب الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى. الفرض لغة يطلق على معان أصلها الحز والقطع، واصطلاحا نصيب مقدر شرعا لوارث مخصوص، لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعون. والإرث نوعان: فرض وتعصيب. والورثة باعتبار النوعين منقسمون إلى أربعة أقسام: قسم يرث بالفرض فقط وهم سبعة: الأم وولداها والزوجان والجدتان، وقسم يرث بالتعصيب فقط وهم اثنا عشر: الابن وابن الابن وإن نزل، والأخ الشقيق والأخ الأب، وابن الأخ الشقيق وابن الأخ الأب وإن نزلا، والعم الشقيق والعم لأب وإن عليا، وابن العم الشقيق وابن العم لأب وإن نزلا، والمعتق والمعتقة. وقسم يرث بالفرض تارة وبالتعصيب تارة ويجمع بينهما تارة، وهم اثنان: الأب والجد. وقسم يرث بالفرض تارة وبالتعصيب تارة ولا يجمع بينهما أبدا وهم أربعة: البنت فأكثر، وبنت الإبن فأكثر وإن نزل أبوها، والأخت الشقيقة فأكثر، والأخت الأب فأكثر. والفروض المقدرة في كتاب الله تعالى ستة: نصف وربع وثمن وثلثان وثلث وسدس، والسابع ثبت بالاجتهاد وهو ثلث الباقي في العمديتين. هذا الباب في بيان انواع الارث، وهو انواع نوعان: الارث نوعان فرض وتعصيب. هذا الباب ذكره العلماء في بيان الفروض والعصر. والفرض ارث بتقدير، العصر ارث بلا تقدير، يزيد وينقص. والفرض نصيب مقدر شرعا، لا يزيد الا بالرد ولا ينقص الا بالعون، محدود، جاء في القران العظيم السنه المطهره. من سته فروض: نصف، ربع، ثلثان، ثلث، نصف، كلها مبينه في الابواب الاتيه: النصف له جماعه، ربع له كذلك، ثلث كذلك، ثلثان كذلك، ثلث، كلها بينها الله جل وعلا كتابه العظيم، يأتي بيانه في الفرض. أما التعصيب هو إرث بغير تقدير، قد يأخذ ما كله، قد يأخذ ما بقت الفروض، قد يحجب بعض العصبة مثل الأب، قد يرث ما كله وما أخذ الفروض، الابن والأخ والأخوات، قد يرث بالفرض إذا مات ميت عن أب وابن، ليس الأب لا فرض، سدس وجد كذلك. قد يجمع بينهما لما تميز عن بنت وأب، فقبت النصف والأب السلس، ثم يأخذ الباقي تعصيب. هذا الباب فيه بيان أسس الميراث فاضل التعصيب. من رحمة الله جل وعلا أن أوضح أمر المواليد إيضاحا كاملا، فهي هذا الفن من أقل فنون خلاف نادر، مسائل قليلة، مسائل ثلاثة، كل مسائل إجماعية متفق عليها ما عدا مسائل قليلة محدودة. نعم. باب من يرث النصف. أهل النصف خمسة أصناف: الزوج والبنت وبنت الابن وإن نزل أبوها والأخت الشقيقة والأخت الأب. فالزوج يستحق النصف بشرط عدمي وهو عدم الفرع الوارث، والفرع الوارث الأولاد وأولاد البنين وإن نزلوا. ثاني البنت، وتستحقه بشرطين عدميين وهما عدم المعصب وهو أخوها، وعدم المشارك لها وهو أختها. الثالث بنت الابن وإن نزل أبوها، وتستحقه بثلاثة شروط عدمية: عدم المعصب وأخوها أو ابن عمها الذي في درجتها، وعدم المشارك وهو أختها أو بنت عمها التي في درجتها، وعدم الفرع الوارث الذي أعلى منها. الرابع الأخت الشقيقة، تستحقه بأربعة شروط عدمية: عدم المعصب وعدم المشارك وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل من الذكور الوارث، والمراد به الأب وأبو الأب وإن على بمحض الذكور. الخامس الأخت الأب، وتستحقه بخمسة شروط عدمية: عدم المعصب وعدم المشارك وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل من الذكور الوارث، وعدم الأشقاء والشقائق. أو له أهل النصف خمسة، كل واحد يستحق النصف، نصف مال الميت إذا مات بشروط: أوله الزوج، قال الله تعالى: وله نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. إذا مات ميت عن زوج لا تبرأها من زوجها وليس لها ذرية فله نصف، ولكم نصف ما ترك أزواج إن لم يكن لهن ولد. الولد جسم الذكر والأنثى، اللغة العربية ونص القرآن الذكر ليس لا ابن ولا بنت، لا ابن ابن ولا بنت ابن. إذا كان ما وراها أحد يعطى زوجها النصف، والباقي بقية الورث. فإن كان لها ذرية أخذ الربع كما يأتي: مات الزوجة عن زوجها وابنها من زوج الربع والباقي مثلا. الثانية البنت تبي تأخذ النصف أيضا شرطين: عدم المعصب وهو أخوها، وعدم المشارك. إذا مات ميت عن بنت فقط والنصف، والباقي الأحسن واحدة. أما إذا كان معها أخت تأخذ ثلثين، كان معها ابن أخوها ورثة عصب الذكر مثل حظ ثلثين، ما في قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ ثلثين. وهكذا بنت الابن كانت وحدها تعطى نصف إذا كان ما لها معصب ولا مشارك ولا وجد فرع ورث على منها، لا بنت ولا ابن. خمس، هذه شروط ثلاث. أما إن كان معها أخت أو بنت عم في درجتها تأخذ الثلثين، وما أكملت عن بنتي ابن بنتي ابنين يعني بنتي ابنين لهما الثلث، أو ثلاث بنات بنيه الثلاثة لهما الثلث، وهكذا. فإن كان هناك بنت أعلى منها ما تأخذ الثلث، السدس معها كما يأتي إن شاء الله. إن كان هناك ابن أعلى منها ابن حجبها هكذا، وله صلى الله عليه وسلم: لا ألحق الفرع بأهله. وما بقي فهو لي أولى رجل لي أقرب رجل. هكذا الشقيقة في النوع الرابع تأخذ النصف، لما تبين على أخذ الشقيقة من أبيه وأمه تعطى النصف بالشروط الأربعة: عدم المعصب وأختها أخوها، عدم المشارك وأختها، عدم الفرع الوارث، وعدم الأصل. إن كان معها أخ أصلها ما ترث النصف، معها أخت سويها ثلثين كما في قوله جل وعلا في آخر سورة النساء: فإن كانت ثلثتين فلا هو الثلث الثالث. فإن كان وجد أب أو ابن حجبها، بنت حجبتها عن النصف، بنت ابن حجبتها عن النصف، تكون معها أخ شقائق ولا خوات الأب مع البنات أصلها كما يأتي. وهكذا أخت الأب النصف بشروطها خمسة: عدم المعصب والمشارك وعدم الأشقاء أو الشقاء. كل هذه محل جاء سبيها الجاء. نعم. فقط السدس كما يعني شقي النصف والاقتلاب السدس، لكن السدس لابن تنبي مع البنت يأتي إن شاء الله من السدس. باب ما يرث الرضع. على حسب تنظيم الحكومة، هذا شيء من الحكومة، على حسب تنظيم الحكومة. الله إليك. المرأة إذا جمعت في رمضان وهي مجبرة مفروضة عليها الكفارة؟ لا، الكفارة هذا مجبر، ما عليها شيء، وعليها الصدقة الإثم، والكفارة على زوجها الذي أجبرها، وهي ما عليها لا قضاء ولا كفارة، لأنها مجبرة ما تفعل. لو أن أحدا أمسك صائم وأحقاه ماء غصب ما يفعل. نعم، إذا كان صحيح هو مجبرة، أما كان اسم اسمه باب ولا ما هي مجبرة عليها كفارة وعليها قضاء. نعم، سم أقسم يقول على قراءة بقية أصحاب الربع. نعم، قفنا على أصحاب من يرث الربع. نعم، من يرث الربع نص الربع. الربع يا هلك هالك عن زوج وأم وأب وبنت. نعم، زوج وأم وأب وبنت. وبنت المسألة حسنة وعيدة ستة. نعم، المسألة ستة عندنا نص زوج زوج له الربع. نعم، زوج وأم وأب من 12. نعم، من 12 الزوج الزوج الربع، والبنت النصف ستة، والأم والأم لها السدس، والأب والأب له الباقي. ما يفرض مع البنت له السدس الفروة والباقي تعطي هذه شيء ولا عالك. عندنا النصف ستة والربع ثلاثة تسعة، والسدسان أربعة. سدس سدسان هنا على 13 على 13 ما يكون شيء. هذا من اجتهاد شاهد الله للأصل الفضل ولا بالتعطيل؟ من أمثلات الفضل ولا التعطيل هذا؟ من المثال المثال أمثلة الفضل. هذا كان عن عشرة أبناء، عشرة أبناء مات إنسان عن عشرة أبناء بس تعطيبا النوع الثاني كل واحد واحد، وإن كانوا عشرة إخوة من أب أم وعشرة سواء سواء، وإذا كانوا من أم تعطيب ولا بذر أم الرضي والرد من مياتنا، وإن كانوا عشرة بني عم لا والله إلا عشرة بني عم كلهم في درجة كلهم، وإن كان بعضهم أقرب من بعض الأقرب يقول الباقون في حالة كان عن بنت وأم وأب. نعم، مثلا ستة مثل الأم الأم لها السدس، والبنت البنت لها النصف، والأب والأب له السدس فرضا والباقي تعطيل، يبقى واحد يجمع بين الفرض والتعطيل. يجمع بين الفرض والتعطيل عن بنتين وأم وأخت شقيقة كم؟ ستة لأختين شقيقتين، وإن كان ثري أب وإن كان ثري أب أختين لا بنتين بنتين أو بنتي ابن ثلثان والأم والأخت شقيقة، وإن كان ثري أب تعطيه مع غيرك. نعم، بنتين وأم وبنت ابن وابن ابن. البنتان الثلثان. من كم؟ من عدد من اي عدد؟ من ستة. من البنتين؟ الثلثان أربعة. والأم؟ والأم لها الثلث واحد. كم بقي؟ بقي واحد. معك ابن ابن وبنت ابن. بينهما. للذكر؟ على عدد الأنثى. للذكر حظ الأنثيين. الذكر مثل حظ الأنثيين. ياسر؟ منكسر. مباين؟ مباين. ثلاث صورهم ثلاثة تسمى جزء ستة صورة في أصلها ستة أصبح من ستة من ستة ثمانية عشر من ثمانية عشر الأم واحد ثلاثة واحد ثلاثة ثلاثة الأم واحد ثلاثة ثلاثة نعم وبنتين والبنتان أربعة في ثلاثة في ثلاثة عشر بينهما بينهما بنت الابن وابن واحد واحد ثلاثة ثلاثة للابن من الابن اثنان وبنت الابن واحد عصبة غير ولا مع الغير؟ عصبة مع من؟ بالغير ولا مع الغير؟ بالغير عصبة بالغير بابنها بأخيها أو من عمها بأخيها كم؟ قلتم حذر صلى الله في الزوائد الجلية باب من يرث الربع أهل الربع صنفان الزوج والزوجة فأكثر فالزوج يستحق الربع بشرط وجودي أقسم أقسم يا هلك هالك عن زوج وأهل شقيق لا المال الزوج مثلا اثنين لما بينهما اثنين الزوج الزوج له النصف واحد أرضا أرضا والنصف الثاني النصف الثاني للأخ تعصيبا بدل الزوج بنت وأخ شقيق زوج وبنت وأخ شقيق زوج وبنت وأخ شقيق المسألة السلام عليكم أربعة أربعة نعم إيش الزوج؟ الزوج له ربع واحد إيش منعه من النص؟ البنت الفرع الوالد يقوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان؟ فإن كان لهن ولد فلكم الربع موجود بنت الولد بالشرع يطلق على ذكر والأنثى هذا ذكر والأنثى نعم كما كل منهما ولد نعم والبنت لها النصف الثاني نعم والباقي للأخ شد لها على النصف قوله سبحانه وإن كانت واحدة فلا يوصيكم الله يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين نعم فإن كنا نساء فإن كنا نساء فلهن فلهن الثلثان وإن كانت وإن كانت واحدة فلا نعم بدل البنت بنت ابن ما هي بنت موجود بنت ابن لا النصف تحت النصف نعم تقوم مقام البنت تقوم مقام عند عدمها اي نعم تدخل الآية وإن كانت واحدة اي نعم بدل البنت وبنت الابن أخت شقيقة كذلك من أصحاب النصف ما؟ من أصحاب النصف زوج وأخت شقيقة الزوج يكون له النصف والأخت الشقيقة والزوج والأخت الشقيقة لا نصف بينهما نصفين بينهما أنصاف فرضا فرضا نعم فإن كان بدل الشقيقة أخت الأب كذلك مع النصف لا النصف فرضا بينهما وبين الزوج بينها وبين الزوج جنبك إذا هلك هالك عن أخت شقيقة وبنت وزوج في الزوج عن النصف ما تعطى نصف في هذا ولا دائما ولا في هذه الصورة يعني وأمثالها اسمناها بشرط حق النصف عدم فرع الوالد في قوله تعالى يستفتونك بالكلالة وله أخت شرط عدم الولد والكلالة ولا والد ذكر ولا ولاد مطلقة ولا والد ذكر ولا والد ذكر لا أب ولا جد يعني زوج أختي شقيقة وبنت ابن، حكم واحد البنت الابن بالزوج والأخ لأب ما تعطى نص، الأخ لأب ما لها نص، كم لها؟ تمنح الفرع الوارث. أختي شقيقة وأخي شقيق بس لا معنى. المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. ثلاثة. نعم. ما تعطي الشقيقة نص؟ لا ليس لها لوجود المعصب. تمنع المعصب. نعم. بدل الشقيقة أخت الأب مع الشقيق. المال للأخ الشقيق. يحجبها. نعم يحجبها. الشقة يحجبونها. نعم. أخت الأب وأخ الأب. كذلك المال بينهم. ثلاثة. نعم. الذكر مثل حظ. أخلاب اثنين ولا واحد؟ نعم. بدل الأخلاب ابن أخ الأب وأخت الأب. شغلي. ابن أخ الأب وأخت الأب. أخت أب لها النصف وابن الأخ لأب له الباقي فقط. وإن كان ابن أخ شقيق؟ ابن أخ شقيق كذلك. كذلك؟ نعم. ما يحاجبها؟ لا لا يحاجبها. النصف؟ نعم لأنه أعلى منه. والباقي لابن الأخ؟ نعم. شقيق أنا ولأب؟ نعم. كم؟ نعم. مثل محجوبين من شخص الصحيح يحجونها من السلح كالأب كأم وأب وأخوة لو منها السلح، أما إذا كان محجوب بوصف كالرق أو القتل أو الثالث ما يحجبونها. نعم نعم. وشيار التقريب شيار التقريب في محمد بن محمد ثاني وشيقول تمييز غيره الأول محمد بن محمد ساعد لكن محمد بن محمد وشهر التقريب شهر الألفاظ بس ما كان الثاني إيه هو أكثر عنه أكثر عنه من إسحاق السند يقول قاعدة قاعدة الحافظ يقول مقبول عندما وثقها من شبان قاعدة الحافظ التقريب مقدمة قال مقبول هنا قال مجهول إشارة إسحاق يدل على ما يعرفه إسحاق يعني عظيم لهذا أكثر عنه على كل حال أقرأ فيه يقال فيه مقبول لاجل الشواهد. نعم. قلتم في الفوائد الجلية باب من يرث الربع أهل الربع صنفان الزوج والزوجة فأكثر الزوج يستحق الربع بشرط وجوده وهو وجود الفرع الوارث والزوجة فأكثر تستحقه بشرط عدمي وهو عدم الفرع الوارث ونشبه على عادة كذا أن ترس باكشة أن ترس باكشة إنما قصدي تكشف الخالي فقط من الرجال. نعم. باب من يرث السمن أهل السمن صنف واحد وهو الزوجة فأكثر وتستحق السمن بشرط وجودي وهو وجود الفرع الوارث باب من يرث هذا كله واضح الربع له صنفان الزوج والزوج الزوج يأخذ الربع عند وجود الفرع الوارث ميته والزوج يأخذ الربع من مال الزوج إذا كان لا ذرية لا ولد له لنص القرآن وهكذا التوبة يأخذ الزوجة إذا مات زوجها عن ذرية ولو واحد. نعم. باب من يرث الثلثين أهل الثلثين أربعة أصناف البنات وبنات الإذ والأخوات الشقائق والأخوات لأب. فالبنات يأخذن الثلثين بشرطين: شرط وجودي وهو أن يكن اثنتين فأكثر، شرط آدمي وهو آدم وأفصد. وبنات الإذ يأخذنهما بثلاثة شروط: شرط وجودي وهو أن يكن اثنتين فأكثر، شرطين آدميين وهما آدم المعصب وآدم الفرع الوارث الذي أعلى منهن. والشقائق يأخذنهما بأربعة شروط: شرط وجودي وهو أن يكن اثنتين فأكثر، وثلاثة شروط آدمية: عدم المعصب وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل من الذكور الوارث. والأخوات لأب يأخذنهما بخمسة شروط: شرط وجودي وهو أن يكن اثنتين فأكثر، وأربعة آدمية: عدم المعصب وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل من الذكور الوارث وعدم الأشقاء والشقائق. هؤلاء هم أهل الثلثين، أربعة أصناف. الله أعطاهم الثلثين من الميراث: البنات بنات الابن وإن نزل أبوهن، والأخوات الشقائق والأخوات لا. هؤلاء هم أهل الثلثين من نص القرآن، كما في قوله جل وعلا: يوفق الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك. الأخوات في آخر السورة: فإن كانت ثلثين فلهن الثلثان مما ترك. بنات الابن منزلة البنات عند عدمهن، والأخوات الأب منزلة الشقائق عند عدمهن. هؤلاء هم أهل الثلثين، إذا من تميز عن بنات يعطى الثلثين إذا كملهم معصب ما معه ابن. أما إن كان معه ابن يرث التعصيب من الذكر من حظ الأنثى، يوصيكم الله في أولاد من الذكر من حظ الأنثى. وهكذا بنات الابن: إن نزل أبوهن بنات الإبن وبنات ابن الإبن وبنات ابن ابن الإبن، وهكذا يعطينا الثلثين إذا كان ما هناك بلاد ما هناك عوارث عوهن أعلى منهن، يعطينا الثلثين. أما إذا كان هناك عوارث أعلى منهن، إن كان ذكر منعهن أو الإبن منعهن، وإن كان بنت منعتهن من الثلثين يعطينا السدس، إن كان بنات منعنها بنات الإبن الإبن بكلية، إلا يكون معهن معصب أهدى الباقي بعد البنات. ما كان الشقائق الأخوات الشقائق من أبيه وأمه إذا مات إنسان شقيقتين أو أكثر يعطينا الثلثين، إذا كان ليس لهن معصب ما معهن شقيق الناس محض، وليس هناك أب ولا جد ولا فرع وارث لا أب ولا ابن ولا بنت، فإنهن يعطينا الثلثين. إلا يكون معهن شقيق فإنهن يعطينا تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، والأخوات لا مثلهن يعطينا الثلثين. إذا عدم الشقائق وعدم فقد الوارث والأصل من ذكر الوارث والمعصب يعطينا الثلثين كالأخوات، خمسة شروط: يكون اثنتين فأكثر، عدم المعصب وأخون، عدم المشارك عدم المعصب وأخون، عدم فقد الوارث وعدم الأصل من ذكر الوارث وعدم الأشد. هذه كلها مأخوذة من الكتاب العزيز ومن السنة الطهرة. أن يقول فرائض الآية ثم بقي فهي على لأولى رجل المسلم نقصد إذا هلك هذا عن بنتين وأخ لأب شمال من؟ الله إليك مثلا من ثلاثة بنتان يعطينا الثلثين والباقي واحد والباقي للأخ لأب تعصيبا، وإن كان موجود بنتين بنتي ابن وهم بنات كذلك زين سوى الثلثان والباقي للأب تعصيب لأب له الباقي تعصيب، وإن كان موجود شقائق بنتين عن شق مع أخ لأب كذلك يعطينا الثلثين والباقي للأخ لأب والباقي لأب، وإن كانوا أخوات لأب إن كانوا أخوات لأب يكون المال بينهن يمنعهن من الثلثين نعم معصب نعم يمنعهن يعصبهن يكون يدرك الثلثين، فإن كان مع البنتين زوج شقيق الزوج الزوج يأخذ الربع والبنتان والبنتان الثلث والباقي يرد عليه إذا كان في عاصف من أعطاه لأولى رجل أنت موجد عاصف أخذ وإلا رد عليه والبنتين هنا هنا فإن كان بدل الزوج زوجة يأخذ الثمن والبنتان الثلثان والباقي لأولى رجل عاصف والباقي العاصف هنا فإن كان زوجة وأخت شقيقة وأخ لأب الزوجة على الربع والشقيقة والباقي والباقي للأخ تكون مسألة من كم؟ تكون مسألة من أربعة طيب نجيب لك إذا لك هذا عن زوج بنت وبنت ابن وأخ شقيق للزوج للزوج الربع وجود الفرع الواحد والبنت والبنت النصف بنت الابن وبنت الابن لها تشكيلة الثلثين والباقي والباقي العاصي الشقيق تعصيب فين كان موجود بنتين مو بنت وبنت ابن بنتين مع الزوج مثلا من زوج وبنتين واخي شقيق من كذلك الاثني عشر للزوج للزوج الربع والبنتين والبنت الثلثان وإن كان مكان بنتي ابن كذلك زين هنا والباقي الأخ هنا اللي معهم هم زوجة وبنتي وفي شقيق مثلا من أربع ناس يعني تغير الأصل نعم وش يجي للزوجة زوجة ثمن فإن كان زوجتين كذلك ثمن بينه ثلاث ولو أربعة كذلك ما له زيادة ليس له ثمن فقط نعم مع العذر الوارث وما عدمه وما عدم له الربع يشتريه نعم والباقي والباقي كان البنت لها البنت البنت لها النصف معك بنتين أو بنت كلا بنتين واحد كان البنت إن كان بنت من ثمانية نعم وإن كان بنتين من أربع نصف خمس خوات لأب زوجة وابن أخي شقيق الله يبارك فيك مثلا من أربع من اثنين وربع لاثني عشر للزوجة الزوجة الربع والزوجتين خمسة الزوجة الربع وإن كان زوجتين أو ثلاثة أو أربعة كذلك نعم شريكنا نعم والخمس الأخوات لهن الثلثين ثمانية نعم والباقي والباقي لابن الله معك ابن أخي شقيق ابن أخي شقيق نعم باقي ما يمنعهم لا ما يحصل لا يعصف ولا يمنعهم نعم كم قلتم حفظكم الله في الفوائد الجلية باب من يرث الثلث أهل الثلث صنفان الأم والإخوة لأم فالأم تستحق الثلث بثلاثة شروط عدمية عدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الإخوة والجمع اثنان فأكثر سواء كانا ذكرين أو أنثيين أو خنثيين أو مختلفين شقيقين أو لأب أو لأم وارثين أو محجوبين بشخص الثالث ألا تكون المسألة إحدى العمريتين وهما زوج وأم وأب أو زوجة فأكثر وأم وأب فإنها تأخذ فيهما ثلث الباقي وهو في الأولى سدس وفي الثانية ربع الثاني الإخوة لأم يستحقونه بثلاثة شروط شرط وجودي وهو أن يكون اثنين فأكثر وشرطين عدميين وهما عدم الفرع الوارث وعدم الأصل من الذكور الوارث وعدم الأصل من الذكور الوارث الله عنك اتباعة وعدم الأصل من الوارث الذكور نعم في التقديم وتأخير اتباعة وعدم الأصل من الوارث الذكور يعني واحد المقصود أن أهل الثلث صنفان من الورث يقول الثلث صنفان أحدهم الأم وجعلها الثلث كما قال تعالى فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه فلأمه الثلث وتأخذ الثلث بهذه الشروط الثلاث لا يكون له ولد لا ذكر ولا أنثى ميت لن يخلف ولدا لا ذكرا ولا انثى وليس له اخوه لا فاخا ان كان له اخوه تعطى السدس كان له ولد تعطى السدس كما ياتي شرط ثالث الا تكون احدى العمريتين لان احدى العمريتين قضى بها عمر تابعه الجمهور على ان لا تعطى عدد الباقى اذا كان زوج وام واب تجد لها النصف والام لها ثلث الباقي صاحب الباقي الاب الثانيه زوجه وام واب تعطى الزوجه ربع والام لها ثلث الباقي الباقي الاب لانها لو اعطيت الثلث زادت على الاب قاعده شرعيه ان الاب يكون مثلها او اكثر من المرضيه التقسيم فلهذا راى عمر الصحابه اعطاها ثلث الباقي وتابعه الأئمة لهذه المسألة كان ابن عباس رضي الله عنهما يرى أن تعطى ثلث المال مطلقا ولو مع زوجة وأب وأم زوج عمريتين وقول الجمهور الذي قاله عمر بن الخطاب واضح واحد لهذا السن والإخوة الأم هما السنة الثانية يأخذون السنة أيضا إذا كان اثنين فأكثر وتميت الأمة بشروط ثلاثة إذا كان اثنين من كان واحد ما كان السدس لكن إذا كان اثنين فأكثر ولو كانوا عشرة لهم السدس يشتركون فيه سواء ذكور أو إناث أو مخلوطين ذكور وإناث كلهم سواء يستوون فيه بقوله جل وعلا وإن كان أولاده يوارث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فليكن واحد السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث أو لهم الإخوة اليوم بإجماع المسلمين وكلالة من لا ولد له ولا والد ذكر لا أب ولا جد هذه كلالة فالإخوة اليوم يعطون فيها الثلث وهناك صنف ثاني يعطى الثلث مثل الجد والإخوة على قول بشوية الإخوة مع الجد يعطى الجد الثلث إذا كان معه أكثر من اثنين وليس معهم له فرض لكن مساله الجد والاخوه لها بحث ياتي ان شاء الله اما هذا فله المجمع عليه الاخوه الام والام هو اصحاب الثلث نعم ويختص ولد الام باحكام منها كون الذكر والانثى سواء انفرادا واجتماعا ومنها ان ذكرهم يدلي بانثى ويرث ومنها أنهم يحجبون من أدلوا به نقصانا ومنها أنهم يرثون ما من أدلوا به وهذا الأخير تشاركهم فيه أم الأب وأم أبي الأب هذا من يخصاصه خصائص لأم أنهم يستوي ذكرهم وأنثاهم جرده واجتماعا بخلاف الأولاد والإخوة الآخرين للذكر من حظ الأنثيين أما الإخوة لهم خاصة ذكرهم وأنثاهم انفردوا أو اجتمعوا ويحجبون أدلوا به نقصانا يجب الأم ويحجبونها من السدس ولهم خصيص أن يرثوا مع من أدلوا به يجب الأم يرثوا معه القاعدة من أدلوا بواسطة حجبت تلك الواسطة الابن يحجب من الابن والأب يحجب الجد والأخ يحجب من الأخ قاعدة إلا الأم مع ابنها والجدة مع ابنها والإخوة اليوم مع أمهم نعم باب من يرث السدس أهل السدس سبعة أصناف الأول الأب ويستحق السدس بشرط وجودي وهو وجود الفرع الوارث الثاني الأم وتستحقه بشرط وجودي وهو وجود الفرع الوارث أو وجود جمع من الإخوة والجمع اثنان فأكثر الثالث الجد ويستحقه بشرطين وجودي وهو وجود الفرع الوارث وعدمي وهو عدم الأب الرابع بنت الإبن فتفأكثر وتستحقه بشرطين عدميين وهما عدم المعصب وعدم الفرع الوارث وعدم الفرع الوارث الذي على منها سوى صاحبة النصف فإنها لا ترث السدس إلا معها الخامس الأخت لأب فأكثر وتستحقه بشرطين الأول أن تكون مع أخت شقيقة وارثة النصف فرضا. الثاني والثاني عدم المعصب. الثالث الجدة فأكثر وتستحقه بشرط عدمي وهو عدم الأم. السابع ولد الأم ذكرا كان أو أنثى ويستحقه بثلاثة شروط. الأول عدم الفرع الوارث. الثاني عدم الأصل من الذكور الوارث. الثالث انفراده. وأكثر من يرث من الجدات ثلاث: أم الأم وإن علت بمحض الإناث، وأم الأب وإن علت بمحض الإناث، وأم أبي الأب وإن علت بمحض الإناث. فإن تساوين في الدرجة فالسدس بينهن ثلاثا، ومن قربت منهن فهو لها وحدها. وإذا أدلت جدة بقرابتين ورثت بهما ثلثي السدس، كما لو تزوج رجل بنت عمته فولدت ولدا فجدته أم أمه وأم أبي أمه، وكذا لو تزوج بنت خالته فاتت بولد فجدة الولد أم أمه وأم أم أبيه. وكل جدة أدلت بذكر بين أنثيين فأم أبي أم فلا شيء لها. وكذا كل جدة أدلت بأب أعلى من الجد كأم أبي الجد. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنها ترث كأم الجد، وهذا حاشية. وهذا مذهب أبي حنيفة ورواية المزني عن الشافعي وهو الصواب، لأنها جدة وقد أدلت بأب وارث فأشبهت أم الجد. هؤلاء هم أهل السدس السبعة، والشيء كان فيهم واضح: أم الأب، الجد، الأم، الجدة، والأخ لأم سواء كان أو أنثى، وبنت الابن مع البنت، أو بنت الابن النازل مع بنت ابن أعلى منها، والأخت لأب مع أخت شقيق. هؤلاء هم أهل السدس السبعة. للاستقراء من الأدلة الشرعية اتضح الأب يأخذ السدس مع الفرض الوارث، والأم كذلك مع الفرض الوارث، ومع جميع الإخوة. قوله تعالى: ولأبويه لكل واحد من السدس ما ترك، إن كان له ولد، إنما كل ولد ورث أباه فلأمه السدس، إن كان له ولد فلأمه السدس. والجد مثل الأب يأخذ السدس مع الفرض الوارث عند عدم الأب. بنت الابن مع البنت تأخذ السدس، لا تميز عن بنت وبنت الابن، هذا السدس بنت الابن مع البنت. كما في الصحيح في البخاري وفي ابن مسعود رضي الله عنه. وهكذا لو كان بنت ابن عليا من ابن نازلة، بنت ابن عليا النصف، بنت ابن النازل السدس، هل بنت ابن مع البنت سواء؟ لو كانت رويت عن بنت ابن وعن بنت ابن ابن، بنت ابن عليا لها النصف، بنت ابن ابن نازل لها السدس، من الثلثين. وهكذا الشقيقة مع أخت الأب، كان أخت الأب مع شقيقة، صار الشقيقة النصف والأخت الأب لها السدس، من الثلثين. وهكذا جدات جدهم الأب وهم أبي الأب وهم الأم، كلهم يطلقون السدس، كما فيها أم الأم أو أم أبيه أو أم أبي أبيه أو أم جده أيضا على الصحيح السدس، لأن الرسول جعل جده سدس إذا لم يكن دونها أم. وإذا ارتفعت صارت لها السدس وتحجب من فوقها، فالأم تحجب من الجدة، هكذا جدة القريبة تحجب جدة البعيدة. فإذا ما تميز عن أم أم وأم أبي أب، فأم الأم تحت السدس وأم أبي الأب لها لبعدها. وهكذا أم أب وأم أبي أب، أم الأب لها السدس وأم أبي الأب لها السدس، لأن هذه أقرب، هي كالأم مع الجد وكالأم مع الجد. وإذا تساووا صارت السدس أم أب وأم أب بينهما نصفين، أم أم أم وأم أم أب وأم أبي أب بينهما ثلاث. هكذا لو كانت فيها جهتان، هي أم أمه وهي أم أبيه، كلها ثلثات كانها جدة، كانها جدتان. ولد الأم يأخذ الثلث كما تقدم، سواء كان أو ولد الثلث هو الأخ لأم. وفق الله من الجن بالحج تنزل تسقط، أم أب وأم أم مقدرات. فإذا كان أم أم أم وأم أم أب وأم أبي أبي شر فهو في ذلك بين أربع ميت. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قلتم حيرتم الله في الفوائد الجلية. باب التعصيب. مصدر عصب يعصب تعصيبا، وهو مشتق من العصب بمعنى الشد والتقوية أو الإحاطة. وعصبة الرجل بنوه وقرابته من جهة أبيه، سموا بذلك لإحاطتهم به أو لشد بعضهم أجربا. والعاصب اصطلاحا من يرث بلا تقدير. والتعصيب هو النوع الثاني من نوعي الإرث. والعصبة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام، عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير. فالعصبة بالنفس 14: الابن وابن الابن وإن نزل، والأب والجد من قبل الأب وإن علا، والأخ الشقيق والأخ الأب، وأبناؤهما وإن نزلا. وابناؤهما وإن نزلا، والعم الشقيق والعم لأب وإن عليا، وابناهما وإن نزلا، والمعتق والمعتقة. وأحكام العصبة لا اسم الله يعني عصبة الله جل وعلا جعل الفرائض يعني المواريث تشبين، أحدهما مقدر له نصيبه وهو لهم أصحاب الفروض، والقسم الثاني لم يقدر حسب ما يتيسر، قد يأخذ المال قد يأخذ ما بقي فهو له العصبة. والأول أوضح الله ذلك في سورة النساء من أولها وفي آخرها: يمسكهم الله في أولادكم من الذكر مثل حظ الأنثى لم يفرض لهم شيء، جعل المال بينهم. فإذا مات إنسان عن ابن وبنت المال بينهم أهله، عن ابنين وبنت المال بينهم أخماس، ابنين أربعة والبنت واحد، مات عن خمسة وبنت المال بينهم 11، الخمسة البني 10 والبنت واحد أهله هم أخلون. فإن كنا نساء فقد يجب لهن في الفرد، وإن كان واحد لهن فجعل النساء لهن فرضا. حجنا كنا ثنتين فأكثر له الثلثان، وإن كانت واحدة لها النصف. وهكذا ما بين سبحانه في شأن الأم، شأن الإخوة للأم، شأن الزوج للزوجة. وقسم من هؤلاء الورثة لهم فروض، وقسم لم يحدد لهم حدا، بل يأخذون المال تارة ويأخذون ما بقي تارة وهم العصر. وهذا من لطف الله ورحمته أن جعل الأموال التي يملكها الناس لا تضيع، بل تكون لأقاربهم ومواليهم فينفعون أنفسهم وينفعون من بعدهم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في مرضه: إنك أن تذر ورثتك خير من أن تذرهم عليك تخطف من الناس. والشخص يدعي ورثته ينفعهم خير من أن يدعهم عليه. فإنه فرائض المواريث من أهم العلوم وأنفائها وأفرادها بشدة الحاجة إليه، لأن الناس في كل وقت محتاجون لهذا العلم. ما زال من آدم في الدنيا فهو محتاجون، هذا يموت هذا يموت هذا يموت هذا يموت، محتاجون إلى من يقسم بينهم مواريث. وهو علم مستمر، تستمر الحاجة إليه ليلا ونهارا بالأيام والليالي والشهور. من يلزم بطلبة العلم يعتنون ويتفقهوا فيه بشدة الحاجة إليه. نعم. والعم الشقيق والعم الأب وإن عليا، وابناهما وإن نزلا، هو العصر بالنفس معناه الذي يأخذ ما كله إذا فرد. هذا العاقل بالنفس من فرد أهذا ما كله، وإذا كان أهل فروض أهذا الباقي. وإذا استرقت الفروض مثلا سقط، بعض العصب يسقط إذا استرق الفروض. لو ما تبين عن أبوين وبنتين وابن ابن أصل من الشيء ما بقي شيء. وهل الأبوان ثلثين وهذا نفس ثلثين ما بقي بتر بتر الأب واحد الأم واحد البنات ثلثان ما بقي اشتغل الضوء مصر وهكذا لو ما تريد عنه أم وأخي لأم أختين شقيقتين وأخي لأم سقط الأخي لأنهم تخسر والأخ لأم يخسر والشقيقتان تأخذان الثلثين تمت نعم. وأحكام العصبة بالنفس ثلاثة. الأول أن من انفرد منهم حاز جميع المال. الثاني أنه يأخذ ما أبقت الفروض. الثالث أنه يسقط إذا استغرقت الفروض إلا ثلاثة: الابن والأب والجد. هذه أحكام من عصر النفس من فرد أخذ المال يعني ما تبيت عن أبيه المال له كله، ما تبيت عن ابن المال له كله، ما تبيت عن أخيه الشقيق أو أخي لأب المال له كله عصر، ما تعلم عن عمه المال له كله، ما تعم معشقه ما له وراه الله المال له كله العصر. فإن كان فيه اشترك إذا كان فيه مستويين ثلاثة اشتركوا الاثنين الشريكان ثلاثة الشريكين هو شقيقان الشريكان ثلاثة الشريكين وهكذا. فإن كان معهم صاحب فرض أخذوا وبقوا مات عن زوج ماتت عن زوج وابنها زوجها الربع والبقية الابن مات رجع عن زوجته وابنه لها الثمن والبقية الابن مات عن أمه وابنه لهم السدس والبقية الابن مات عن أمه وأخيه الشقيق لهم تخصصه والبقية لأخيه الشقيق ما في الإخوة بقى مات عن أمه وابن عم ثم لها الثلث وبقي لابن عم تعصيب مات عن جدة أم أمه ولا أم أبيه وعن ابن عم أو عن أخ جدة لها الثلث وبقي الآخر وترك يسقط إذا اشترك الظروف مثل ما تقدم إلا ثلاثة لا يمكن تسقط لا يمكن تشتغل عنه الظروف تقدم مثال سقوطه مثل أبوين وبنتين وبالابن يسقط بذلك لأن أبوين وبنتين أخذوا ما كله استغرقوا زوج أخت شقيقة هو أخ لأب مثلي الزوج النص شقيقة لها النص كل أخ لأب ما لهش شقيقة استكملوا النص هذول ما كله إلا ثلاثة ما يمكن سقوطه الابن والأب والجد اشتراك الفرد ما استغرق معهم هو ما يصور استغراقه لابد يبقى شيء الابن شيء الاب لكن موجود يبقى شيء الجد لفروض معهم قليله يبقى معه شيء فان ضاقت الفروض في حق الاب وجد فرض له لانه من المرء تعرف المرء وتبقى اذا ثلاث فروض هم من الفروض وان قلت الفروض فهم من التعقيد فهم لا يسكت والابن لا يمكن تستغرق عنه لان عفو القوم لا يكون مع فروض تستغرق ولهذا يبقى له شيء وبالاستقراء يفهم طالب العلم هذا الشيء وجهات العصبة للنفس ست: بنوة ثم أبوة ثم جدودة وأخوة ثم بنو إخوة ثم عمومة وبنوهم ثم ولا. وجهات العصبة بالنفس ست: بنوة ثم أبوة ثم جدودة وأخوة ثم بنو إخوة ثم عمومة وبنوهم ثم ولا. من الله يتحاشية. وهذا على القول بتوليد الإخوة مع الجد. وأما على قول الراجح دليلا وهو إسقاط الإخوة بالجد فالجهات خمس: بنوة والمراد بها بنو الميت وبنوهم وإن نزلوا، ثم أبوة والمراد بها الأب والجد وأبو الأب وإن علا بمحض الذكور، ثم إخوة وبنوهم والمراد بهم الأخ الشقيق والأخ لأب وبنوهما وإن نزلوا، ثم الأعمام وبنوهم والمراد بهم العم الشقيق والعم لأب وإن عليا وبنوهما وإن نزلوا، ثم جهة الولاء المراد بها المعتق وعصبته. هذا هو الصواب لأنها أنها خمس وأن الجد أب يسقط الأم، هذا هو المصطلح. تكون خمسة جهات، كل جهة مقدمة على التي بعدها، الأبوة تكون بها البنون وأبناء البنين، ثم أبوة أب وجد وإنعنى بحول الذكور، ثم إخوة وبنوه، ثم أمه وبنوه، ثم ولا المعتق والمعتقة وبنوه. كل جهة تحجم التي بعدها، جهة تحجم التي بعدها، فلا يمكن أن يرث عصب الأب وجد مع البنوه، الإب مع الأب وجد، فالأب وجد مع الأهل لا فرق، يعني الإب مقدس الأصل. ثم إذا كنت ذولة وإخوة فأصل من الأب وجد، لأن الإخوة حصنا أصل، ثم الإخوة وبنوهم أصلهم بناء الأعمال، يقدم الأخ على ابنه يقوم الدرجة، ثم العم وبنوهم لهم الأصل، يقدم العم على ابنه يقوم الدرجة، ولا الشقيق على الأب على الأخ العم أب بقوة كالإخوة، ثم الولاء ثم عتق عاقبته ثم عتق عاقبته. فتقدم كل جهة على الجهة التي بعدها، ثم بعد الاستواء في الجهة يعتبر التقديم بالقرب أي قرب الدرجة، ثم بعد استواء في القرب يعتبر التقديم بالقوة، كما قال الجابري رحمه الله تعالى: فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة جالا. أولا الجهة يبدو أحد لبالله العصر أخش يسقط من أقل الجهة أخ شقيق وبنه لأخ لها العصر من أقرب درجة من ولده، أخ أب وبنه لأخ الأب له العصر من أقرب درجة، ولو كان من أخ شقيق لأخ شقيق وأخ الأب لأخ الأب يقدم على من أخ شقيق من أقرب درجة، مثل ما يقدم الابن على الابن وابن الابن على ابن ابن الابن، فإذا استووا من درجة كأخ شقيق وأخ الأب يقدم الشقيق لأن يعني أقوى فإلا بالشقين، والأخ الأب ما أن إلا بشق واحد يكون شقيقا. من حديث أيام الأم يتوارثون دون بني عن الله، والرسول ألحق الفرائض فما بقي فهو لأولى رجل يعني أقرب، وقوم يكون بالدرجة ويكون بقوة. نعم. وعصبة المعتق وأحكامهم وجهاتهم كعصبة الميت. وهنا ثلاث قواعد مهمة. يرث جزء الذي اعتق، ما يرث جزء الاخر، لانهم تفصيل، كان البعض يأتي. نعم. لأن الله سمى أب، جعل أحكام الأب ويقوم مقامه في نكاح الأولاد البنات في الولاية، وهو سمى أب ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. نعم. فلهم لهم فرق، ما منهم عصبة، الإخوة لهم لهم فرق، ليسوا عصبة، رفضوهم، قدموا العالم، قبل الأخ الأب قبل العشق، أعطوهم فرقهم، قدموا من فرق على العشق أو الإخوة جميعا، إذا ما تبين عن إخوين الأخوين لهم مثلا، زوج، وأخي شقيق، الزوج يعطي النصف من ست لا ثلاثة من ست، والأخوين الأم يعطون الثلث اثنين، يبقى واحد أحسن من عاقل. الله الرسول يقول ألف يقول فرائض بأهله، هذا ولا ابنه فرائض، فما بقي هو لأولى الظلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قلتم حفظكم الله في الفوائد الجلية، وهنا ثلاث قواعد مهمة ذكرها الفرضيون رحمهم الله: الأولى: لا ميراث لعصبة عصبات المعتق إلا يكون عصبة للمعتق. الثانية: لا ميراث لمعتق عصبات المعتق إلا من اعتق أباه أو جده. الثالثة: لا يرث النساء للولاء إلا من اعتقن أو اعتقه من اعتقن. حاشية. وهنا قاعدة رابعة، وهي: لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أقرب وإن نزلوا. ويستفاد من هذه القاعدة أن عم الميت وابن عمه وإن نزلوا أولى بالإرث من عم أبيه وابن عم أبيه وعم أب الميت، وعم أب الميت وابن عم أبيه وإن نزل بالإرث من عم جده وابن عم جده. وقف على ذلك. ما في قواعد مهمة. لا ميراث لعصبة عصبة المعتق إلا يكون عصبة المعتق. والثانية: لا ميراث لمعتق لا ميراث لمعتق عصبة المعتق لم يعتق أباه أو جده إذا اعتق أخاه وابنه لا يرث إلا اعتق أباه أو جده أو الذرية له نعمة عليه إذا لم يعتقهم غيره. وهكذا لا يرث بنو لا يرث بشرط الولاء إلا من اعتقنا واعتقه من اعتقنا. يخرج بنات المعتق وأخواته لا يرث لهم إلا إذا كنا معتقات أو معتقات الميت أو لمن اعتق الميت. وهكذا لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أقرب وإن نزلوا. إذا مات الإنسان عن عمه وعم جده فليس عمه يعني أقرب، وإذا مات عن عم جده وعن عم أبي جده فليس عم جده لأنه أقرب. وبنوه منزل منزلته بني عم أبيه أقرب من بني عم جده. القسم الثاني من العصبة: العصبة بالغيث، وهم أربعة أصناف: البنت فأكثر مع الابن فأكثر، وبنت الابن فأكثر مع ابن الابن فأكثر، الذي في درجتها سواء كان أخاها أو ابن عمها أو مع ابن الابن الذي أنزل منها إن احتاجت إليه، والأخت الشقيقة فأكثر مع الأخ الشقيق فأكثر، والأخت لأب فأكثر مع الأخ لأب فأكثر. لا يقال لهم العصبة بالغير بخلاف العصبة بالنفس. الأب والجد والابن والابن وأخوهم هذا عصبة بالنفس، كل واحد بنفسه لا يحتاج إلى غيره. الأب يعيش التعصي بنفسه، الجد الابن الأخ العم هذا العصبة مسلم متى وجد ولده لا يوجد منه أولى منه. الأب لا أحد أولى منه، العصب إلى الابن يهود وبالابن، والابن وبالابن لا احد اولى منهم بعد ابي وجد، هم اولى من الاخوه. وهكذا المقصود ان هؤلاء الذكور كلهم عصبه بالنفس لانفسهم، وكان معتق عصبته بنفسه معتقا، بخلاف البنت وبنت الابن والشقيق او الاخت هؤلاء عصبه غيرهم، ما يكون عصبه مع اخوتهم اذا وجدوا وحدهم هم لها الفروق. البنت لها فرق نفس واحدة فيها النصف كان مع جماعة مع غيرها الفتوثين وكذا بنت الابن وكذا الأخت الشقيقة هذا في الأب كلهم أهل فرائض إلا إذا كان معهم إخوتهم صاروا عصبة بالغير يعني بالأخ الذي معهم. البنت عصبة بأخيها، بنت الابن عصبة بأخيها، ومن يعنها لدرجتها عصبة به. لو ما تميز عن بنت ابن زيد وعن ابن ابنه عمر صار عصبة له لأن في درجته له ولد عن زيد وعمر، فمات الإنسان عن بنت زيد وابن عمر فإنه يعصبه عند فقد آبائه لأن في درجته. وهكذا لو كان أنزل منها احتاجت إليه عصبها. فلو مات إنسان عن زوجة وبنتين مثلا وعن بنت ابن تفضل ما لها شيء هذا بنتي ما لها، لكن لو وجد ابن عم ابن بدرجتها ظنت منها طبعا، اذا ما تميز مثلا عن بنتين وعن بنت ابن وعن ابن ابن ابن اصلا لانه محتاج لها لا يتركها ياخذها معه لانها فوقه او في درجته، فاذا عصر من في درجته التي فوقه من باب اولى يعصبها، يعني كل يعني كل منهما اولاد اولاد الميت، فيدخل في قوله تعالى يوفقكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. نعم لا يعصبها تحجبه يعني تنزل منه حجبها. نعم. القسم الثالث من العصبة، العصبة مع الغير، وهم صنفان: الأخت الشقيقة فأكثر، والأخت لأب فأكثر، مع البنت فأكثر، أو بنت الإبن فأكثر. أن يقال لهم عصبة مع الغير، مع غيرهن لا بغيرهن، منهم مثل ما هم ليسوا عصبة، فلهذا قيل مع الغير، بخلاف البنت مع الإبن عصبة بالغير، بنت الإبن مع ابن الابن عصبة بالغير، الشقيقة مع الشقيقة عصبة بالغير، وهكذا الصبيان مع الأخوات، لكن الأخوات مع البنات عصبة مع الغير، نعم، يعني صحبتهم، لكن صحبة البنات صار عصبة، لا بهن ولكن لصحبتهن لهم، إذا ما تميز عن بنت أخت شقيقة أو أخت لأب، تعطى بنت النصف والأخت لها الباقي عصبة. وكان شقيقة أو لأب، لأن ثلاثة الصحيح عن البخاري عن مسعود رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم نقض في بنت ومن تبن وأخت، قال بنت النصف ولبنت السدس تكمل الثلاثين والباقي الأخت، جعلها عصبة معه. مسألة أولى: إذا هلك هالك عن أبي معتق وعن معتق أب، فالمال لأب المعتق لأن الميت عتيق ابنه، وأما معتق الأب فليس له ولاء عليه، لأن من شرط ثبوت الولاية على فرع عتيق ألا يمسه رق لأحد كما تقدم. هذا واضح، فالمال ليس عن أبي معتق أو ابن معتق أو أخي معتق وعن معتق أب، فالعرس لأخي المعتق وأبيه وابنه ونحوه، وأبو المعتق ومعتق الأب ليس لأن فرع عتيقه معتق لغيره مملوك لغيره، وشرط ثبوت ولا على فرع العتيق ألا يمسه رق لأحد وأن لا يكون حر الأصل، هذا هو حر الأصل. المقصود أن هذا مسه رق لقريب العصر الثاني، إذا هلك هالك عن أبي معتق أو أخي معتق أو ابني معتق أو عمي معتق مع معتق الأب أو أبي معتق الأب، فالوث أبي معتق وابني معتق وأخي معتق لأنهم هم عصبة معتق. نعم. مسألة ثانية: إذا اشترى ابن وأخته أباهما فاعتق عليهما ثم ملك الأب طنا فاعتقه ثم مات الأب فورثاه بالنسب ثم مات العتيق فميراثه للابن دون أخته لكونه ابن معتق لا لكونه معتق معتق، لأن جهة بنوة المعتق مقدمة على جهة الولاء، ويروى أن مالك رحمه الله تعالى قال: سألت عنها 70 قاضيا من قضاة العراق فأخطأوا فيها، ولهذا تسمى مسألة القضاة، والله تعالى أعلم. وهذا واضح، لأن هنا اشترى الإنسان، إذا كان الإنسان له أب رقيق واشتراه هو أخته عتق عليهم، فإذا مات ورث بالنسب إذا كانت متحضرة فيه، أما إذا كان له عتيق لأن بعد عتاق اشترى حبيب وعتقهم فإرثه للعصبة، والابن هو العصر والابن تجد من العصر ده ولا لا يورث هو مثل المال يورث فيكون العصر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن اعتق فلما مات المعتق صار عصرته محله. فوائد: الأولى إذا اجتمع في شخص جهتا تعصيب فأكثر ورث بالجهة المقدمة، مثال ذلك ابن هو معتق فيرث بكونه ابنا لا بكونه معتقا، وكذا ابن هو ابن عم وابن معتق فيرث بكونه ابنا لا بكونه ابن عم ولا بكونه ابن معتق، لأن جهة البنوة مقدمة على غيرها. نعم هذا واحد يجمع في جهتان جهتا تعصيب يجمع في المقدمة دون المؤخرة. الإنسان هو ابن الميت وابن وابن عم يجب يكون ابنه أو ابن معتق يجب يكون ابنه، فلو كان الميت أعتقى عتيقا وهو معتق لشخصين ورثه بنوه دون المعتقين، وان كان ابنه معه معتقا. الحاصل ان جهه البنوه تقدم على جهه بنوه العم على جهه الولد، وكذلك زوج ابن عم هو معتق ايضا النؤم غيرت بكونه ابن عم ليس فضل الزوجيه وليس الباقي بكونه ابن عم لا بكونه معتق. نعم. الثانيه اذا اجتمع في شخص جهه فرض وجهه تعصيب ورث بهما، وذلك كزوج هو ابن عم واخ لام هو ابن عم، وهذه قد تقلع على بعض الناس إذا ماتت امرأة عن زوجها وهو من عمها، فإن يعطى النصف لكونه زوجا ويعطى الباقي تعصيبا لأنها من عمه، ولو كان هناك بنو عم آخرون اشتركوا معه. وكان امرأة لها خمسة كلهم بني عمها الشقيق، فتزوجها أحدهم ثم ماتت وليس لها ذرية، فإن زوجها يأخذ النصف والنصف الثاني يكون بينه وبينه بني عمها الآخرين في درجته وإن كان أخوها وغيره في درجته، فإن كانوا أنزل منه أخذ الأصل، وإن كانوا هم أقرب منه أخذوا الأصل دونه. الحاصل أن إذا كان في الإنسان جهة فرض وجهة تعصيب يرث بهما، إلا أن تكون هناك جهة في العصر أقدم منها محجب. الثالثة إذا اجتمع في شخص جهة فرض كل أم وكل أمه من عمه ضاعت المسلم مات عنها زوجها ولها ابن، ثم أخذت أخاه في عملها ابن ابنها هو أخو ابنها الأول وهو ابن عمها أيضا، ابن عمه هو أخوه من أمه، إذا مات الأول عن زوجة مثلا وعن أخيه أمه ولذا ورث الزوجة فرضها وأخذ أمه فرضها السدس وأخذ الباقي بالعقل ابن عمه. الثالثة إذا اجتمع في شخص جهتا فرض ورث بهما إن لم تحجب إحداهما الأخرى، فإن حجبت إحداهما الأخرى ورث بالحاجبة دون المحجوبة، مثال ذلك جدة هي أم أب فترث ثلثي السدس بالجهتين، لأنها جدة من الجهتين، جدة أمه جدة أمه ترث بهما، إذا كان لها جدة أخرى قال لها ثلث أم أم أم وأم أب وأم أبي أب، فالثالثة لها نعم. ويتصور هذا أيضا في نكاح المجوس وفي الوطئ بشبهة، مثال ذلك ما لو تزوج مجوسي أمه فاتت أمه نعم أمه فاتت ببنت، وكذا لو وطئ رجل أمة بشبهة فاتت ببنت، وكذا لو وطئ رجل أمه وكذا لو وطئ رجل أمه بشبهة فاتت ببنت، فالبنت في المثالين قد اجتمع فيها جهتا فرض، إحداهما كونها بنتا للواطئ، والأخرى كونها أخته من أمه، فترث الواطئ بكونها بنتا لا بكونها أختا من أم، لأن البنت تحجب أولاد الأم. نعم نعم من؟ المعروف عند الآن لا يعلم هذا من قتل يوجب الجهة وكفارة وقصاص لا يعلم هذا المعروف عند الآن سدى لذريعة الإحسان مطلقا ما دام وجبت عليه كفارة أو الجهة، أما إذا كان ما وجب عليه شيء يرد. لا موجب تحريف لا يمنع النفس يرث ولا ديه ولا كفار. المعموم إذا كان صبر أطلعه في الجماعة إذا كان صبر أطلعه في الجماعة من التراويح، هل المعموم القادر على القيام أن يصلي جالس؟ بينه يصلي جالس لأنه نافلة، وصل التراويح جالس ويقدر صح والقيام أو صلى الراتب أو صلى الضحى جالس، والعاشر كان مجلس صلي جالس في أحياء تطوع في الليل صلي جالس. هذه فريضة. نعم نعم نعم. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قلتم حفظكم الله في الفوائد الجلية باب الحج. نعم الحج نعم. اعلم أن الحج باب عظيم في الفرائض، حتى قال بعضهم يحرم على من لم يحج الحج أن يفتي في الفرائض. والحج لغة المنع، واصطلاحا منع من قام به سبب الإرث من إرثه بالكلية أو من أوفر حظه، وينقسم إلى قسمين، أحدهما حجب أوصاف وهي موانع الإرث الثلاثة التي تقدمت ويتأتى على جميع الورثة، والمحجوب بوصف وجوده كعدمه. الثاني حجب أشخاص وينقسم إلى قسمين، حجب حرمان ويتأتى على جميع الورثة إلا ستة، هم الأبوان والولدان والزوجان، وحجب نقصان ويتأتى على جميع الورثة، وهو منحصر في سبعة أقسام. الأول انتقال من فرض إلى فرض أقل منه، كالزوج ينتقل من النصف إلى الربع، وكذلك الزوجة فأكثر تنتقل من الربع إلى الثمن. الثاني انتقال من تعصيب إلى تعصيب أقل منه، كانتقال الأخت الشقيقة والأخت لأب من كونهما عصبة مع الغير إلى كونهما عصبة بالغير. الثالث انتقال من فرض إلى تعصيب أقل منه، كانتقال ذوات النصف منه إلى التعصيب بالغير. الرابع انتقال من تعصيب إلى فرض أقل منه، انتقال الأب والجد من الإرث بالتعصيب إلى الإرث بالفرض. الخامس ازدحام في فرض، كازدحام الزوجات في الربع والثمن، وازدحام أهل الثلث وأهل الثلثين فيهما. السادس ازدحام في تعصيب، كازدحام العصبات في المال أو في الباقي بعد الفروض. السابع ازدحام في عول، كازدحامها للفروض في الأصول الثلاثة العائلة، فإن كل صاحب فرض يأخذ اسما لا حقيقة. هذا الحج الحج أمره عظيم، لهذا قال بعضهم زحف على من لا يعرف الحج فيفتي، لأنه قد يغلط فما يعرف الحج قد يعطي من لا يستحق العقل، لا يجوز فتوى في الفرائض إلا إنسان يعرف رحيضها عصباتها ومن يحجب ومن لا ومن يحجب حتى يكون على بصيرة. إذا كان يجهل الحج من الحرمان عن جنة الإنسان لا يجوز، هكذا جميع المشاهد لا يجوز أن يفتي شاهد عن علم وعن بصيرة، هو حرم قول على بغير علم. والحج مثل ما تقدم في لغة الملك من الحاج عند ذات بواب يعني يمنع الناس من الدخول بالإذن، ومثل السلاح معروفا فرضيين سلاحهم هو المنع من الإذن إما كلية وإما نقصا، يعني إما حرمانا وإما نقصا. قال الحاج يقال الشخص حاجب قد يكون حجبه حرمانا وقد يكون حجبه نقصانا، الحج حرمان مثل سقوط الاخوه في الاب حجبه حرمان، لكن كان ابي قال اخي الاخ بلش الاب حجبه الاب او مات عن ابن واخ العاصم هو الابن والاخ بلش يحجبه الابن، هذا حرمان. حج النقصان مثل مات الإنسان عن بنت وابن، البنت لولا الابن تاخذ النصف لكن مع الابن ما تاخذ الثلث، الذكر من حضن حجبها عن النصف الى الثلث عفت نقصها، وهكذا بقيت عفنا بغيت البنت ما كلك مع شعرك حماك كثير او لك مع الاب وابن الابن مع الابن. ومن حجب الحرمان المحجوب بالقتل والرق والسلسلين، هذا من حجب الحرمان الاوصاف الثلاث، قاتل لا شيء له وقيت لا شيء له وخلف لا شيء له وجود سعدنا بالوصف وجود سعدنا، هذه امور لا بد من حق مفتي الله يعلم يعرف الحاجبين والمحجوبين، يعرف حجب الحرمان وحجب النقصان حتى يكون عمله على فتواه واحكامه على بصيره. تنبيه اول، الاصول لا يحجبهم الا اصول، والفروع لا يحجبهم الا فروع، والحواشي يحجبهم اصول وفروع وحواشي. هذا هو الواقع، الأصول يحجب الأصول، الأب يحجب الجد، الجد يحجب من فوقه، والفروع كذلك، الإبن يحجب الإبن، وهكذا يحجب الفروع، والحواشي يحجب هؤلاء الأخوة، يحجبه الأخ، يحجبه الأب، يحجبه الإبن، الإبن والفروع، والأخ الأب يحجبه شقيقه الحواشي، والعم يحجبه الأخ كله من الحواشي. فالأجداد يسقطون بالأب، وكل جد قريب يسقط الجد البعيد، والجدات يسقطن بالأم، وكل جدة قريبة تسقط الجدة البعيدة. هذه قواعد، هذا عن أبيه وجد الذي الأب جد سقط، هلك عن جده قريب وعن جد بعيد، جد أبي أبيه وعن جد أبي أبيه، فجد قريب يحجب الجد، وهكذا هو لا مات عن ابنه وابن ابنه، الابن مات الابن يحجب اولاده ويحجب اولاد اخيه لانه اقرب الى البيت، قوله صلى الله عليه يقول فراد يعني فما بقي هو لاولى رجل لك، ولاولى رجل لك لاقرب رجل. واولاد البنين يسقطون بالابن فأكثر، وكل ابن ابن القريب يسقط ابن الابن البعيد، والإخوة الأشقاء يسقطهم الأب والجد على الصحيح، والابن وابن الابن وإن نزل. والإخوة الأشقاء يسقطهم الأب والجد على الصحيح، والابن وابن الابن وإن نزل. والإخوة لأب يسقطهم هؤلاء المذكورون، والإخوة الأشقاء والأخت الشقيقة لا كانت عصبة مع الغير، والإخوة لأم يسقطهم ستة. نهاية الشريط الثاني. لم تنتهي مادة هذا الشريط بعد، نأمل متابعة ما تبقى على الشريط الثالث.